الحجم رحمه الله تعالى كتاب الجنايات، وعن عبد الرحمن بن الحبر البيلماني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال: أنا أولى من وفى بذمته. رجوا عبد الرزاق هكذا مرسلا ووصله الدار قضني بكر بن عمر في إسناد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في كتاب الجنايات ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن عبد الرحمن بن البيلماني رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال: أنا أولى من وفى بذمته. رجعه عبد الرزاق مرسلا ووصله الدار قطني وإسناد الموصول واحد. وهذا الحديث فيه ضعف، لكن على فرض صحته فإنه يدل على قتل المسلم بالمعاهد تعزيرا وليس قصاصا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى من وفى بذمته. ونحن قد مر بنا أن المسلم لا يقتل بالكافر لعدم التكافؤ بينهما، وقتل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالمسلم بالمعاهد، والمعاهد كافر أعطي العهد والأمان مدة من الزمن بحيث أنه يحفظ ويصان دمه خلال هذه المدة. ولما أن هذا المسلم اعتدى عليه وقتله متعمدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذا المسلم ليس قصاصا لأولياء الدم، وإنما هو تعزيرا لحق المجتمع المسلم والاستشفاء الأمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جعل ولاية الدم لأولياء المعاهد، وإنما جعلها له هو، وهو عليه الصلاة والسلام نائب عن المسلمين ليس نائبا عن الكفار، وهو بهذا يريد أن ينفذ حكما شرعيا ينفذ ليس لأولياء الدم، وإنما هو لمصلحة المجتمع المسلم كله. وعن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلام قيلة، قال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري. وساق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أثرا قال: قتل غلام غيلة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري. هذا الأثر يدل على أن الجناية إذا وقعت من عدد من الناس على شخص واحد، وكان فعل كل واحد منهم يصلح أن يكون سببا للقتل، فإنهم يقادون به. وقوله هنا: قتل غلام غيلة، قتل الغيلة هو القتل على سبيل الاختفاء، كأن يقتل إنسانا نائما أو يأخذه في مكان ثم يقتله، يختطفه ثم يقتله، أو ما شابه ذلك من أنواع القتل التي لا يكون فيها قتل بين طرفين أو يكون فيها نزاع بينهما، وإنما كان أحد الطرفين يفاجأ بالقتل من دون أن يشعر به، فهذا يسمى قتل الغيلة. وقتل الغيلة يرى كثير من أهل العلم على أن فيه القتل ولو عفى أهل الدم، بمعنى أنه لو أن إنسانا قتل شخصا غيلة، يعني اعتدى عليه وهو نائم أو أتاه من ورائه فجأة وقتله، فإن أهل الدم لو عفوا عن القصاص وعن الدية فإنه يقتل. وهذا يرى كثير من أهل العلم أنه من باب الحرابة، من باب الفساد في الأرض الذي يقتل حدا لا قصاصا. وبعض أهل العلم لم يفرقوا بين قتل الغيلة وغيره، وأن أولياء الدم هم الذين يقررون ما يريدون من القصاص أو العفو أو الدية، سواء كان القتل غيلة أو غير غيلة، فكله الحق فيه لأولياء الدم وهم ورثة المقتول. فلو عفى بعضهم سقط القصاص، وإذا لم يعفوا ويطالبوا بالدم فإنه يقاد لهم. هذا الأثر الذي معنا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، اجتمع 5 نفر وقيل 7 واغتالوا شخصا صغيرا غلاما ليس بالغا، فحكم عليهم عمر رضي الله تعالى عنه بالقتل جميعا 7 كلهم. فراجعه بعض الناس فقالوا إن المقتول 1 وهؤلاء 7، فقال رضي الله تعالى عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. قيل في تخصيص صنعاء أن هؤلاء كانوا من أهل صنعاء، أو أن الحادثة وقعت بصنعاء. فإذا كان الجنات الذين اشتركوا في القتل يصلح أن يكون فعل كل واحد منهم للقتل وإزهاق الروح فإنهم يقادون به، أما إذا كان بعضهم فعله لا يصلح للقتل فلا يقتص منه، كما مر بنا في الدرس الماضي الرجل الذي أمسك شخصا وجاء آخر وقتله، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على القاتل بالقتل وعلى الممسك بالحبس حتى الموت، أن الذي أمسك ليس قاتل، بينما هؤلاء 7 أو 5 كل واحد منهم شارك في عملية القتل وكان عضوا فاعلا في إزهاق الروح، فكان الحكم هو أن يقاد منهم جميعا، سواء قلنا إن هذا القتل غيلة أو قلنا إنه قصاص. فإن كان غيلة فإنهم يقتلون حدا، وإن كان قصاصا فإنهم يقتلون، لأن كل واحد منهم جاني ومعتدي ويعتبر فعله صالحا للقتل. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن قتل له قتيل بعد مقالة هذه فهذا بين خيرتين، إما يأخذ العبد أو يقتل. أخرجه أبو داود والنسائي وأسلوب الصحيحين من حديث أبي هريرة. ثم ساق عن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه حديثا قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن قتل له قتيل بعد مقالة هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذ العقل أو يقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه. هذا الحديث كما ذكر حديث صحيح، و النبي صلى الله عليه وسلم يبين بهذا الحديث أن من قتل له قتيل عمدا عدوانا فإن أهله أي ورثة الدم يخيرون بين أمرين، إما أن يأخذوا العقل وهو الدية أو يقتلوا الجاني، فإما أن يأخذوا الدية عن مورثهم وقريبهم أو أن يأخذوا بالثأر وهو القصاص. وهذا يبين أن الواجب بقتل العمد هو أحد شيئين، أهل الدم يخيرون فيه بين أن يقتصوا أو أن يأخذوا الدية، فأيهم اختاروا فلهم ذلك. وبعض أهل العلم رأى أن الأصل هو القصاص كما جاء في قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى لكم في القصاص حياة، وأن الدية بدل فلا يلجأ إلى البدل إلا بعد التنازل عن القصاص. ثمرة هذا الخلاف أنه على القول بأن الإنسان مخير بين هذين الأمرين، لو أن الجاني مات قبل أن يطالب فإن الدية باقية، إذا قلنا أهل الدم في الخيار بين هذين الأمرين، إما أن يأخذ الدية وإما أن يقتص. وإذا قلنا إن الأصل هو القصاص وأن الدية بدل عنه، فإنه لو مات الجاني قبل القصاص فلا يطالبون بشيء، لأن حقهم هو القصاص وقد ذهب الذي يمكن الاقتصاص منه، ولا يلجأ إلى البدل حينئذ لأن المبدل الأصل قد انعدم، فلا يلجأ حينئذ إلى بدله. والراجح هو ما جاء في هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن قتل له قتيل بعد مقالة هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذوا عقلا أو يقتلوا، فجعل الخيار لهم. وهذا دليل على أن الدية أصل وأن القصاص أصل آخر، فالخيار لأولياء الدم، فإذا لم يحصل لهم هذا يطالبوا بالآخر، وحينئذ فحقهم محفوظ على كل حال. هذه القضايا وهي قضايا الجنايات رتبها الشارع، وقد مرت بنا في تفسير آيات القتل وفي الحديث أيضا، واجتمعتا في وقت واحد، وهذا لبيان أن القرآن والسنة كلها تكلمت عن هذه القضية وبينت الحكم والحكمة، بينت الحكم من أن الإنسان إذا تعمد القتل فإن لأولياء الدم القصاص، وإن عفوا إلى الدية فهذا حقهم، وإن عفوا عن الجميع فلا أحد يردهم، وأن المقصد من وجود هذه الأحكام هو صلاح الناس وبقاءهم في أمن وطمأنينة، وهذا من رحمة الله تعالى بالناس، وليس كما يقول أعداء الإسلام إن هذا يعتبر همجية، إذا رأوا أو سمعوا تنفيذ الأحكام الشرعية في المملكة يقولون في وسائل أعلامهم إن هذا وحشية، بينما الناس الذين يعيشون دائما في خوف من الجنات والمجرمين لا يعتبرون أحوال المجرمين وحشية بل يعتبرونها رحمة باصطلاح. لكن الحكيم الخبير العليم يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فأصحاب العقول وأصحاب الفهم وأصحاب المعرفة يدركون أن الطمأنينة لا تستقر إلا بإزالة الجراثيم والأوبئة والأمراض، وإذا تركت هذه الميكروبات انتقلت إلى الأجزاء السليمة وأصابتها بنفس المرض الذي يوجد في الأماكن الأخرى. بينما الشارع أراد تنظيف المجتمع وتطهيره من جميع الأوبئة والأمراض الحسية والمعنوية، وحينئذ فما علينا إلا أن نتمسك بأحكام قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نفتخر بأن الله تعالى ريحنا ووضع لنا نظاما مناسبا لحياتنا. لسنا بحاجة أن ننشد وسائل الأمن والطمأنينة عند الغرب أو الشرق، وهي موجودة في كتاب ربنا وفي سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام. ولكن الانهزام في هذا الزمن مع الأسف الشديد أمام المغريات الغربية ونحوها، صاروا بعض من يلبسون ملابسنا ويتكلمون بلغاتنا ينعقون كالببغاوات بمثل ما يردده الغرب، ويظنون أنهم بهذا تقدموا وتطوروا وأنهم حققوا المصالح للأمة، بينما هم لم يزيدوا على أنهم حاولوا كسب مودة ورضا أسيادهم من الغربيين ونحوهم. وأما المصالح التي يدعونها فإنها مفاسد، والمصلحة إنما هي فيما حكم الله تعالى به وهو الحكيم، فيما أمر ونهى وفرض وأوجب وحرم، ومن ابتغى الهدى في غير ذلك ضل. وإلا فقضايا مثل هذه القضايا التي سمعتموها ولنا مدة ونحن نتكلم عنها في أحاديث كثيرة، كلها تبين جزئيات ومسائل دقيقة في هذه الجنايات المحدودة. وسيأتينا مزيد كلام عن الديات وعن الحدود، تتعلق كلها بمسألة تحقيق الأمن والرخاء للمجتمع بحيث يعيش جميع أفراده لا يخافون إلا الله. قد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيسير الراكب إلى صنعاء أو إلى البحرين لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، وقد وقع هذا في عهده صلى الله عليه وسلم والقرون التي تلته مدة طويلة، وهو موجود من فضل الله تعالى في هذه البلاد في هذا الزمن بسبب تحكيمها لشرع الله في هذه القضايا ونحوها. بينما في بلاد كثيرة عندها من الوسائل العسكرية والمباحث وغيرها من وسائل حفظ الأمن أضعاف ما هو موجود عندنا، ومع هذا يعيشون في قلق واضطراب وخوف وهلع ودوامة مستمرة من وسائل الإجرام والتفنن فيه. الله تبارك وتعالى لا يحكم بحكم إلا وهو يعلم أنه هو المناسب لخلقه، لأنه هو الذي خلق الإنسان وشرع له من النظم ما يصلح حاله ويجنبه الاضطراب والفوضى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ المطلوب من كل مسلم أن يسلم أمره لله ويلتزم بأحكام الله ويقف عند حدود الله أمرا ونهيا، وبهذا تتحقق السعادة للمجتمع المسلم ويعيش في أمن وأمان ورخاء ورغد، يأمن الإنسان فيه على نفسه وعلى أهله وعلى ماله. لقد يقرأ الإنسان في سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم والخلفاء الراشدين الشيء العجيب مما تحقق من الأمن لأولئك القوم الذين كانوا قبل 20 أو 30 سنة يعيشون حياة بهيمية، تقوم الحروب على أتفه الأسباب وتنتهك الأعراض وتسلب الأموال وتسفك الدماء لأمور تافهة، فلما حكموا فيهم كتاب الله تعالى صاروا إخوانا متحابين وانعدمت بينهم الجريمة، وإذا وقع جريمة فإنه ينفذ الحكم الشرعي، يعيش الناس بعده في خير وعافية وسلامة. وهذا مشاهد في الجسم، والنبي صلى الله عليه وسلم شبه المجتمع المسلم بالجسم الواحد، فجسم الإنسان إذا أصيب بجرح فإن ترك هذا الجرح ولم يعالجه تسمم جسم الإنسان وهلك، وإن سار على استعمال المطهرات والأدوية وإزالة الميكروبات والجراثيم من هذا الجرح برئ وسلم بقية الجسم. فمثل الجرائم والجنايات كالميكروبات بالنسبة لجسم الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسائره. نسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يوفق ولاتهم لتحكيم شرع الله، وأن يجعلهم رحمة على رعاياهم وشعوبهم، وأن يصلح فساد قلوب المسلمين ويردهم إلى الحق ردا جميلا، كما نسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يذل أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا السائل يسأل يقول التشهد الأول هل ينتهي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أم ينتهي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول بل إنه ينتهي بقولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا يقول إنه أدى عمرته وهو يعلم أن الحجر الأسود يعرف مكانه، ويقول أمامه بسم الله والله أكبر، يقول لكني لم أكبر عند الركن اليماني لأني لا أعلم أينه، هل عمرتي صحيحة نقول نعم عمرتك صحيحة. والركن اليماني لا يكبر إلا إذا استلم، إذا استلمته فكبر عنده عند استلامك، وإذا لم تستلمه فإنك لا تكبر. أما الحجر الأسود فإنك تكبر إذا حذيته، وإن تيسر لك أن تقبله أو تستلمه فهو حسن. كيف يتم قتل التعذير؟ وهل قتل التعذير هو أن يضرب بالسيف لعدة مرات حتى يتعذب؟ وهل لأولياء الدم الحق في رد قتل التعذير؟ لا، قتل التعذير معناه أنه لا يقتل حدا ولا قصاصا، لأن القصاص لأولياء الدم، والحد هو حق لله تعالى حكم به، كما في رجم الزاني وفي قتل المحارب الذي يفسد في الأرض، كما مر بنا في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذا القتل يسمى قتل حد، حد الحرابة، وهي الفساد في الأرض. وأما القتل التعذير فهو أن يرى الحاكم أن من المصلحة قتل هذا الإنسان، كما في ما مر بنا قتل المسلم بالمعاهد، أو يرى أن هذا الإنسان أجرم جريمة تستحق القتل، كما في قتل مهرب المخدرات ونحوها. ليس معناه أنه يعذر به يضرب عدة مرات، بل هي ضربة واحدة إن أجهزت عليه وإلا أعاد ثانية. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسنوا قتله. يقول إنه ورد أنه لا يقتل مسلم بكافر، وبعض الناس يقول إن باب التعذير واسع إلى آخر ما جاء في كلامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر، وقتل مسلما بكافر كما في الحديث الذي معنا، فهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر قصاص، لأن المسلم أعز من الكافر وأعلى من الكافر فلا يساوي الكافر. إذا كان القتل عمدا عدوانا فإنه لا يقتص من المسلم، أما إذا كان هناك فساد في الأرض و المسلم وعمل هذا العمل من باب الفساد في الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى أن وفى بذمته، فقتل المسلم بالمعاهد تعزيرا. لو اختار أولياء الدم القصاص ثم مات الجاني هل لهم أن يطالبوا بالدية؟ هذه المسألة بعد طلبهم واختيارهم للقصاص ثم حدد لهم وحكم لهم به، الذي يظهر لي أنه إذا مات ما بعد الحكم لهم بالقصاص وقبل تنفيذ القصاص، إذا مات المجني الجاني فإنه فات حقهم حينئذ. أما إذا كان قبل أن يختاروا القصاص وهم حينئذ يترددون بين الدية والقصاص فاختاروا الدية، فحينئذ لهم حقها. قل ما حكم زيارة بعض الأماكن مثل غار حراء ومسجد قباء أثناء رحلة العمرة، مع أن الهدف ليس إلا من باب تتبع ومعرفة مسار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما مسجد قباء فإنها يشرع زيارته وصلاة في ركعتين، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من تطهر في بيته ثم خرج إلى قباء وصلى فيه ركعتين كان كعمرة. وأما زيارة غار حراء أو غار ثور أو مسجد القبلتين أو المساجد السبعة ونحو ذلك، فهذه كلها لا أصل لها ولا أساس في الدين. إلا للإنسان الذي يريد أن يتعرف عليها تاريخيا فقط للإطلاع لا للتعبد، يريد أن يعرف هذه الأماشن من الناحية التاريخية وليست من أجل التقرب إلى الله، فلا بأس بهذا. ما حكم لباس الخمار الشرعي المغطي للوجه؟ هل هو فرض أم واجب أم ماذا؟ الحجاب الشرعي للمرأة الذي فهمته الصحابيات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وزوجات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهم، وأن تغطي جميع بدنها عن الرجال غير المحارم. ولهذا لما نزلت آيات الحجاب عمدت بعض النساء إلى مرطهن وشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف، وبعضهن كانت تضع عليها الرداء وتبدي عينا واحدة تعبر بها الطريق، فإذا كانت تبدي عينا واحدة